ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصالحين. هذا يقظ ثقة متوسط المعرفة والطلب، يعني هؤلاء ليسوا من الحفاظ ولكنهم من المتقنين، فهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم. إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. منهج الإمام البخاري ومسلم أن يخرجوا لأمثال هؤلاء، على خلاف من أحمد والبرديجي، يعني هؤلاء من الدرجة الثانية التي يقال فيها الشيوخ. هل خرج الإمام البخاري له ما ينفرد به؟ خرج لهم أحاديث انفرد به. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة. لماذا؟ لأن الغرابة مشعرة بالضعف والصحة حكم له بالقبول، فكيف تجمع بين الغرابة والصحة في حديث أتباع الثقة؟ وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله هشيم وحفاظ بن غياث منكرا. هشيم ماذا؟ من شيوخ الإمام أحمد، هشيم بن بشير الواسطي، ثقة كثير التدليس، مع أنه من المكثرين. الإمام أحمد مكث عنده 7 سنين، وحفص بن غياث قال منكرا، بعضهم يعده كما قلنا مثل الإمام. وفإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. إذا قلت كل ما نزلت المرتبة الزمانية كلما صار التوثق من قضية أنه من انفرد به أو لم ينفرد به. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة، إذا روى أحاديث وأكثر هذه الأحاديث الغريبة أي المنكرة هذا الرجل، وفقط لتفرده بها ليس لمخالفته الأحاديث، يعني لأنه انفرد بهذه الأحاديث لا لخلافه، يعني هنا التفرد مع غير المخالفة، مع ذلك يكون هذا التفرد إذا كثر مظنة الغمز والتليين. قال فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيق، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. قال فصل، ذكرنا كيف يوثق الرجل، إما بالشهرة، الشهرة بالطلب أنه مشهور لا يسأل عنه، وإما بتوثيق أهل الشأن له، وإما بدراسة حديثه، هذه طرق توثيق الشخص. قال فصل، الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، اللي هو من لم يوثق ولا ضعف، وهذا الذي يقال له المجهول أو المستور إلى آخر ما هذا تكلمنا وفصلنا فيه، لأننا تقدمنا كل الكلام هذا السابق من أجل أن تفهم هذه العبارة. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين، يعني حديث من لم يوثق ولم يضعف، فهو موثق بذلك، هذا الذي قلناه إنه التوثيق الضمني. وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. إذا صحح الترمذي الحديث لهذا الرجل الذي لم يوثق ولم يضعف قال فجيد، وكذلك ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة سمى اشترط في أول كتابه أن لا يروي إلا عن العدل الضابط. وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. قلنا الحاكم من المتساهلين والدارقطني يتساهل، قالوا أحيانا هكذا ضبطنا يتساهل واحد. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح. قلنا الثقة عند بعضهم وهو مثل من أبو عمر بن عبد البر، مثل من خزيمة، مثل ابن حبان والعجلي، هؤلاء عندهم الثقة من لم يجرح. مع ارتفاع الجهالة عنه، كيف ترتفع الجهالة عنه؟ برواية 2، يعني هذا المستور، وهذا يسمى مستورا، ويسمى أنا أقدم من رأيته يفرق بين المستور والمجهول. قلنا إن الأوائل لا يفرق، المجهول عندهم هو المستور، ولكن أقدم من رأيته يفرق بين المستور والمجهول هو أبو الحسن ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإهام، ويسمى محله الصدق، ويقال فيه شيخ. هذه عندكم موجودة في مراتب الجرح ومراتب التعديل، محله الصدق ويقال فيه شيخ. محله الصدق هل هي بمرتبة قولهم صدوق؟ فهناك لا، هناك من جعلها في نفس المرتبة، وهناك من أنزلها وجعل محله الصدق وهو أظن السخاوي جعلها أدنى من مرتبة الصدوق. أما كلمة شيخ فهذه لها إطلاقان، الإطلاق الأول الذي تقدم وهو الشيوخ، وهم الدرجة الثانية من درجات التلاميذ عند الشيخ. أبو بكر البرديجي ماذا قال؟ قال الحفاظ والشيوخ. إذن الشيوخ ما هم عند الأوائل؟ وهم الطب الثانية لا ليس تضعيفا لهم هؤلاء، لكن هم أقل درجة من الأوائل بالنسبة للشافعي، قال لهم الشيوخ. وأما كلمة الشيخ إذا أطلقت فهي تطلق على الرجل الذي يكتب حديثه ولا يحتج به، وهذا يعني صرح به ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، صرح بها، وأن كلمة شيخ فيه بعض لين. طيب وضع الإمام الذهبي في الحقيقة هنا الشيخ مع الثقة الذي لم يجرح ولم يعدل فيها نظر، صحيح؟ لأن قولهم محله الصدق وحكم عليه، أما من روى عنه اثنان فأكثر ولم يتكلموا فيه فلم يتكلموا فيه كما قال ابن أبي حاتم. أنا ربما غلطت البارحة، قلت قالها ابن حبان في مقدمة الثقات، الذي قالها هو ابن أبي حاتم، أني سكت عن أقوام في كتابي هذا رجاء وجود الجرح أو التعديل، يعني توقف فيهم، فإذا روى عنه اثنان فأكثر فارتفع إلى درجة المستور، فقولهم محله الصدق هذا حكم، قولهم شيخ كما صرح ابن أبي حاتم هذا حكم، أما السكوت فليس بحكم. وهذا تقدم أن الحقيقة أن سكوت المحدث عن الرجل في مكانه هو توقف وليس توثيقا كما قال بعضهم. وقولهم مجهول، إما أن يطلق المجهول على مجهول العين وإما مجهول الحال، وتقدم تعريفه في عندكم. لا يلزم منهم جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله، يعني هو يقول أنه كلمة مجهول قد تطلق على مجهول الحال مع معرفة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتجوا به، وهي درجة من درجات الجرح. قولهم عن الرجل مجهول جرح، اختلف ابن حجر مع السخاوي، السخاوي ناقش شيخه في هل السكوت جرح، هل الجهالة جرح. الحقيقة خلاف لا يضر، لأن النتيجة واحدة، وهو قولهم عن الرجل مجهول تضعيف لحديثه. قوله يعني هل هي جرح؟ ليست جرحا، ولكنها هي توقف، والتوقف هو حكم على الحديث بالضعف. فهمنا هنا الخلاف فقط. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات، هذه تكلمنا عنها، أن الرجل المسكوت، أن الرجل المسكوت عنه إذا روى عنه ثقة، فثقة قال بعضهم إن المجهول من هو، ومن روى عنه الضعيف، فإذا روى عنه الثقة ارتفعت درجة جهالته من جهالة العين إلى جهالة الحال، ذكرناه. قال وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. في الحقيقة قوله احتج به النسائي، النسائي لم يحتج بأمثال هؤلاء، لكن علم عنه أنه وثق أقواما كهؤلاء. انتبهوا لهذه القضية، ينبغي أن نعرف مناهج العلماء في هذا الباب. من سكت عنه، جاء البخاري ذكر رجلا في التاريخ وسكت عنه، ابن أبي حاتم سكت عنه، لا يعلم لكلام الأئمة كلام فيه لكن ذكر في كتب المصنفات وسكت عنه، النسائي جاء وثقه. لماذا وثقه؟ ليس على قاعدة ابن حبان، لقاعدة ابن حبان أن يوثقه لقاعدته، لكن أمثال النسائي لا يوثق أمثال هؤلاء. إنما لماذا وثقه؟ لأنه درس حديث الرجل فوثقه لهذا الباب. إذا توثيق النسائي هل يقال له هو كتوثيق ابن حبان؟ وذاك هنا النسائي روى لأقوام سكت عنهم الأوائل، لكنه ذكر فيهم، ذكر التوثيق فيهم، فيكون حينئذ حكم له، وخرجوا عن حد الجهالة التي تضعف حديثه. فالحقيقة قال وقوله يحتج بمثله جماعة كالنسائي، أنا الذي أعلمه أن النسائي روى لأقوام لم يوثقهم إلا هو، وتوثيقهم لهؤلاء ليس على قاعدة توثيق ابن حبان، فلا تغرك هذه الكلمة كقوله بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال، وتقدم التعريف بهذه الكتب، وإن كانت في الحقيقة لم تعرف، لكن ذكرنا ما هو مجمل في هذا الباب. وإلا فكتاب التاريخ في البخاري يحتاج إلى كلام، تاريخ ابن أبي حاتم يحتاج إلى الجرح والتعديل، يحتاج إلى كلام، وكذلك ثقات ابن حبان. فصل. من أخرج له الشيخان على قسمين، الشيخان يعني البخاري ومسلم، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما ما خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه انتبه. قال فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، يعني إنما تشدد من تكلم فيهما، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا على قاعدة معرفة المتساهل والمتشدد والمعتدل، فكذا فمن ضعف إنما ضعفه لتشدده. وتارة يكون الكلام، والحقيقة أقول لكم الصراحة أن هذه قضية معرفة أن يقال عن فلان معتدل وفلان متشدد وفلان متساهل، هذه ليست قاعدة كلية، وذكرت هذا. يعني ابن حبان يقال عنه متشدد ويقال عنه متساهل، وإنما هو متساهل في باب متشدد في باب، واضح. الآن ابن سعد يذكر في المتشددين، لكن هذا ليس على إطلاقه، إنما تشدد في رجال، يعني وكلام غيره مقدم عليه، فإذا ضعف الثقة حينئذ بمقابل غيره من الجمهور أو من عرفه. فهذه القاعدة في الحقيقة قاعدة ليست كلية، لا يقال عن رجل هذا إلا ما يعرف عن أبي حاتم الرازي وعن يحيى بن سعيد القطان، وأما البقية فلا يقال عن رجل إنه متشدد هكذا مطلق. ماذا تكلمنا عنه؟ وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، يعني كلام من ضعفه معتبر، فهذا حديث لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. بعض الأئمة إخواني لا يفرق، هذا تكلمنا عنه، لا يفرق بين الصحيح والحسن، من أمثال هؤلاء أو أغلب المتقدمين، ومن المتأخرين بعد انتشار الحسن مثل الإمام بن خزيمة، مثل الحاكم، مثل ابن حبان. الصحيح ما هو؟ كل حديث اكتملت فيه شروط الصحيح، كل حديث اكتملت فيه شروط القبول. لا يوجد، لا يعرف لابن حبان أنه قال الصحيح وفيه الحسن والصحيح وفيه الضعيف، ولكن ذكر، وكذلك ابن خزيمة فيه كتابه الصحيح، ابن خزيمة الصحيح الذي اشترط فيه الصحة، ولا يقال عنه ولم يذكر أنه قال عن حديث حسن، فدل على أن الحسن عنده من مرتبة الصحيح، فهذه ننتبه لها في مناهج الأئمة. فما في الكتابين بحمد الله رجل، فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ومسلم في الأصول، ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. الكلام هنا مختصر كثيرا جدا، ولكنه يحتاج إلى وقت لبسطه ومعرفة كيفية إخراج الإمام البخاري ومسلم لرجل ممن تكلم فيه. هذه يعني أضرب لكم مثال، نحن ذكرنا سابقا أن من ترجيحات الإمام، من ترجيحات صحيح البخاري، من أسباب وعوامل ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، من العوامل أن المتكلمين أن المتكلم فيهم في صحيح مسلم منهم من هم من شيوخ مسلم، ومنهم من هو أعلى درجة، لكن أغلب المتكلم فيهم في صحيح البخاري، بل ربما إذا هذا متكلم فيهم بكلام فيه اعتبار، ليس بكلام لا اعتبار فيه، أن أغلبهم إنما هم من شيوخه، ما قلنا هكذا صحيح؟ طيب هذا يدل على ماذا؟ أن الإمام البخاري علم ما يقال فيهم فاختبر حديثهم، فإذا أخذ من حديثهم ما صلح، لأن هذا الرجل لم يصل لدرجة الترك، حديثه يتردد بين القبول وبين الرد، فعلم ما قبله فأخذ وترك ما أخطأ فيه. إذن علمنا أن المتكلم فيهم عند البخاري إنما هم من شيوخه، فاختبر حديثهم فميز المقبول من المردود، ما غلط فيه وما ضبط. هذه تعرفنا لماذا أخرج الإمام البخاري لرجال تكلم فيهم كلاما له اعتبار. ثانيا، كثيرا ما يخرج في الشواهد والاعتبارات يخرج الإمام مسلم، ذكرنا أنه كثيرا ما ذكر ابن لهيعة، فبعضهم ظن أنه أخرج له في المتابعات والشواهد، وهذا غير صحيح، إنما أداه كما سمع. إذن هذا هو باب، وتستطيع الحقيقة مراجعة ما تكلم فيه ابن حجر في هدي الساري، ففيها مثل هذه المعاني. قال: ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعة. إذن هل في صحيح البخاري ومسلم من الأحاديث الحسنة التي هي من الحديث؟ نعم، في من الأحاديث الحسنة، وهي درجة من درجات القبول. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. قلنا هذه الكلمة قالها اللي هو أبو الحسن علي أبو الحسن المقدسي، قال: نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه وروا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. هذا كله واضح، فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر وضبط عدد المجهولين مستحيل. ما زال الناس إلى اليوم يجدوا رجالا، يعني من مارس عملية التخريج يجد رجالا لا ذكر لهم في كتب الرجال، لا وجود لهم. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني في الضعفاء، وبسطت المغني في الضعفاء وهو مطبوع، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. نعم، حتى الميزان استدرك عليه، قلنا ذيل عليه من قبل العراق. فصلا، ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، وهذا رد على من قال إنه أن كل ثقة لابد أن يكون في البخاري ومسلم، هذا غير صحيح. فالإمام البخاري وثق أقوام في التاريخ لا وجود لهم في الصحيح، ووثق أقواما في علل الكبير وعلل الترمذي الصغير لا وجود لهم في الصحيح، فهمنا؟ فليس كل ثقة هو في الصحيح. منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. وقد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى. ذكر هؤلاء الثلاثة لماذا؟ لأنهم لا يرون إلا عن ثقة. وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكامل المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، أو يخرج لهم في كتابه قال قولنا ليس بالقوي، ليس هو قال، اعترف، قال قولنا عن رجل ليس بالقوي ليس ردا له، ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل، البراءة من الميل والهوى، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. يعني ما زال إلى الآن دراسة، يعني الآن فيه نظر. وجدنا أقواما للإمام البخاري قديما قالوا إذا قالوا فيه نظر يعني ضعيف، بل ربما هي عبارة شديدة. إذا قال البخاري يعرض فيه نظر، ووجد أقوام قال فيهم نظرهم ثقات. فما زالت العبارات تحتاج إلى دراسة، مثل قراءتنا لمقارب الحديث ماذا تعني، فلا بد من تحرير هذه العبارات ودراستها على ضوء كلام الأئمة في الرجل وعلى ضوء حديثه كذلك. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعبارته الكثيرة، وهذا تقدم مثاله أنه لا بد من معرفة مصطلحات الإمام. أما قول البخاري سكت عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، هكذا ظاهرها، لكن معناها وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنهم بمعنى تركوه. وكذا إعادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. الحقيقة هل قال الإمام البخاري عن رجل كذاب؟ تاريخ الكبير ربما في أكثر من 7 مواطن، بل مرة قال عن رجل من أكذب الناس. ولذلك ليس معنى كلمة الإمام أنه ترك، إنما كان يريد أن يأتي يوم القيامة وليس في عنقه غيبة لأحد. لكن فإذا توثق من الرجل إلى درجة أنه 100% كذاب فيقول عنه، فهذا ننتبه له. نعم، وجد في التاريخ الكبير. ومن الاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، أي عنده. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. خلينا نقرأ الأولى. وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة. والحقيقة وجد أقوام أنه معنى فيه نظر بمعنى بثقة لكنه مقل، فيه نظر مقل في الحديث، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. يعني إلى الآن ما زالت هذه من المشاكل التي يمكن أن تدرس. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. طبعا فرق الإمام الشيخ عبد الرحمن المعلمي بين ليس بالقوي وليس بقوي، ولكن قلت لكم إذا كان المقصود بها الإمام النسائي لكثرة ما قال هذا اللفظ، فلا يوجد في كتابه الضعفاء رجلا قال عنه ليس بقوي، إنما كلهم ليس بالقوي، ومع ذلك هم ضعفاء عنده. أما قول النسائي ليس به بأس وكقول أبي حاتم، لأنه مرات كثيرة يقول ليس به بأس وثق، تراجده، وهذا أكثر من أكثر من 10 تراجم. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي يريد أنه ضعيف. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل. ما بيصير تروح تنقل المعنى، إنما انقل العبارة، هذا قاعدة من القواعد. فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين. لا لا يقال الحقيقة ابن معين ليس كفر، ليس من الحاد. وأبو حاتم نعم، وابن خراش وغيرهم. والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرع، والمتساهل كالترمذي وفينا، والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. وقلنا الحاكم يقسم إلى قسمين، ما في المستدرك وما في خارجه. فما كان في المستدرك فيه تساهل أكثر مما في خارجه. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه، كل هذا تقدم، أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القصة، طبعا هذه عبارة قلقة ولا يقر عليها الإمام الذهبي عليه رحمة الله. العصمة فقط للأنبياء، ليست لا للصديقين ولا لحكام القسط، إلا إذا قصد أن الصديقين هم الأنبياء وحكام القسط هم الأنبياء، وهذا بعيد طبعا في العبارة، ولكن العبارة غير صحيحة. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله موفق. اجتهاد الكلام عن الرجال كالكلام في المسائل الفقهية. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامه فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. هذا الكلام في البدعة تقدم، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم داعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فما تجتمع الغلظ، غلظ البدعة والدعوة، تجنب الأخذ عنه. هذه التي قالها الجوزجاني عليه رحمه. ومتى جمع الخفة والكفة، خفة البدعة والكفة أخذوا عنه وقبلوا، فالغلاظ كغلاة الخوارج والجميع والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. إذن الرفض عند السلف من البدع المغلظة بخلاف التشيع. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب يعني ابن دقيق: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. يعني هذه كلمة حقيقة تعلق بها بعضهم حتى طعن في كل المتكلمين، هذا غير صحيح، يعني ليست بهذه الدرجة. لا لا لا. قل من العلماء من تكلم فيهم بسبب مذهبه. ممكن الجوزجاني معروف، ابن خراش وكونه من الشيعة ممكن، لكن الأئمة في أصلها لم يتكلموا، وإنما يتعلق بها المتأخرون الآن من أجل الرد على الأئمة. الآن تجد بعضهم يضعف كل يحكم بالتشدد على كل رجل تكلم فيه مثلا في أهل الرأي. هذا الكلام لا يعتبر، يعني إنما هي يعني خاصة بأقوام دون بعضهم. والذي تقر عندنا أن لا تعتبر مذاهب في الرواية، هذا صح، لا تعتبر المذاهب في الرواية. ولا نكفر أهل القبلة أي بما بمعصية إلا بإنكار متواتر من الشريعة، هذا باب في أبواب العقائد، يعني ليس بهذا. ليكفر المرء بإنكار المتواتر وبغيره. فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية الورع والضبط والتقوى. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من الرافض. لماذا الخطابية من الروافض؟ لأنهم يستحلون الكذب لمذهبهم. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية المتجاهد في رمض بدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. يلجأ إلى القاعدة العامة البقية. ينبغي بقول أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه. وقلنا هذا في قاعدة معرفة سبب الكلام، لماذا تكلم فيه؟ باعتبار الأهواء. فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق. ما واحد يأتي يقول خلاص إذا كان النسائي غمز في أحمد بن صالح المصري بسبب معروف نذهب ونغمز كل كلام النسائي في الرجال. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر. هذا كلام باطل يضرب عليه ولا قيمة له. وهذا التفريق بين علماء الظاهر وعلماء الباطل تفريق بدعي فاسد لا ضرورة له. ما في علماء الظاهر وعلماء الباطل، ما عندنا احنا غير الفقهاء أن علماء الباطن بقول الصوفية يتكلموا في الباطن، هذا كلام باطن مردود، والحقيقة عبارة من أسوأ ما يذكر في مثل هذا الباب. الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، انظروا بعضهم عامل أن الإمام للذهبي بهذا المنطلق مثل ما فعل السبكي، وقال إن كلام الذهبي في الرجال لا يعتمد عليه، وخاصة إذا تكلم في أشعري أو في صوفي. طبق عليه هذه القاعدة، قال لأنه وإذا جاء إلى أشعري أو صوفي غمز فيه أو قلل ترجمته، كما ذكر ذلك في طبقات الشافعية، وحقق أخذ هذه الرسالة بعضهم وحققها مستقلا. ما هو أهل العلم الظاهر؟ ما المقصود أهل العلم الظاهر؟ أهل القشور؟ هذا التفريق بالدين بين ظاهر وباطن هذا لا يصح، لا يجوز. الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض. الكلام على الرواية، الآن واحد يأتي ويقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو الذي وضع الأربعين، وضع طبقات للصوفية، وضع الأربعين في حديث المتصوفة، كذبوا. ووضع تفسيرا قال عنه الذهبي إذا لا يكون الذي فيه كفر فليس في الدنيا كفر. يأتي واحد يقول لا هذا كلام الذهبي في أهل الصوفية ولا يطاع به. كلام الآية قال لا، ويرد كلام أحمد في الحارث المحاسبي لأن الحارث المحاسبي من أهل الباطن والكلام أحمد من أهل الظاهر. كلام حقيقة مثل هذه القواعد يرد الدين كله، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع. هذه كلمة كبيرة لا تقع، هذه صارت حجة بإطلاق بعدم الحكم على كلام صريح في الكفر بحجة أن له من المعنى الباطن الذي لا ندركه نحن. دفاع السيوطي عن ابن عربي معروف، قال أنت لا تفهمون كلامه. أجمع أهل العلم في عصر ابن حلاج على كفره وقتلوه، جاء من بعدهم وقال أتوقف في كلامه لأن أهل العلم الظاهر لا يفهمون الكلام. كلام حقيقة يعني ولولا وجوده في هذا الكتاب ما قرأته، فقط منبه عليه بفساده. فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطل علم الفروع، سبحان الله. بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة. من توقف من هذه العبارات؟ ما هو المستحيل عادة المستحيل عقلا؟ المستحيل عادة هو الذي مستحيل في السنة. ثاني قال رجل يخرج مستحيل عادة أن رجلا يلد من رأسه 10 رؤوس، هذا مستحيل عادة، لكن عقلا متصور أو غير متصور؟ متصور. فإذا المستحيل عقلا هو ما دخل في جانب القدرة، المستحيل عادة ما دخل في جانب السنة، هذا بأبسط معانيها. قوله الواجب والجائز الكلام على القدري وليس الكلام على الشرع، وهو مقام خطر للقالب في محق الصوفية داخل في حديث من عاد لوليا فقد مارسته بالمحاربة. نقول كما قال يحيى بن سعيد القطان، نأتي يوم القيامة خصوم للصوفية خير من نأتي خصوم لله ولرسوله. والتارك لإنكار الباطل مما سمعهم بعضهم تارك الأمر معروف نهى المنكر، إذن هو آخر في النهاية أمر معروف نهى المنكر، فأنت تقيس بكلام الشرع عليه. ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم الأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطن كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. وهؤلاء يعني الحساب والهندسة والطب علم الفلاسفة فيها خير، ذكرت مرة هذا، هؤلاء الكلام الفلاسفة فيه أفضل من كلام المتكلمين، والمتكلمون في الإلهيات أفضل من الفلاسفة في الإلهيات، والفلاسفة في الطبيعيات أفضل من كلام المتكلمين في الطبيعيات. الفلاسفة أقرب في الطبيعيات من المتكلمين، والمتكلمون في الإلهيات وكلهم والطبيعيات في الحقيقة يعني الذي يتكلم في الفلاسفة أقرب إلى السنة. لكن للأسف وجدت في كتب العقائد عند المتكلمين أن الطبيعيات كفر، هو حديث عن القدر وليس هذا من الكفر في شيء، إلا إذا نسب إلى الأشياء أنها بالطبع دون الخلق. المهم هذا، فيحتاج القادر أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع ولم التوهم والقراء التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم أفضل أكله بالحديث، فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع الإشارات في مذكين عظم خطر الجرح والتعديل. كما قال وقف على أعراض الناس، على شفير أعراض الناس، من الحكام وأهل الحديث. ثم جاء إلى المؤتلف والمختلف، قال هو فن واسع مهم، والحقيقة هذا يحتاج إلى دروس كاملة، لكن نقف على ما وقف فيه الذهبي. قال فن واسع لماذا؟ لأنه هام بضبط أسماء الرجال، ولا بد من ضبط الأسماء، ولكثرة التصحيف فيه وكثرة الخطأ، ولأن الأسماء لا تجري على قاعدة، بخلاف اللغة تجري على قاعدة التصريف، تجري على قاعدة النحو، ولكن الأسماء لا تجري لا على التصريف ولا على النحو، ولا تعرف لا بما قبلها ولا بما بعدها، فلا بد من ضبط الأسماء، وهو لا فيه كتب، ألفت كتب كثيرة في هذا الباب. فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر أي من الأسماء، وقد يندر يعني بعضه مما يتكرر كقول هنات، قد يقول هنات كقولهم إلى عقيل، لا بد من معرفة هذه الأسماء، فهذه تتكرر كثيرا في الأسانيد، وبعضها يندر كأجمد بن عجيان وآبي اللحم. آبي اللحم بعضهم يقول يعني يظنه اسم، يعني أبو اللحم، ونصب بآب اللحم، وهو آب اللحم أي هي صفة له أبا اللحم، وهو صحابي له أحاديث، وعادة في الكتب التي تتحدث عن المسانيد فحديثه في أولها، كما أن حديثه في تحفة الأشراف في أولها آب اللحم، لأنه أبى أن يأكل اللحم في الجاهلية فسمي بآب اللحم. وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي، هو الحقيقة محمد بن عبادة هي الأكثر عبادة، ولكنه عبادة الواسطي العجلي، ومحمد بن حبان بدل الأصل، هو الأصل حيان أو حبان، ولكن هذا انفرد بحبان الباهلي، وشعيب بن محرر، والله أعلم. وهذا ربما إن شاء الله نتكلم فيه في أبواب أخرى، في الكلام عن المشتبه في الرجال والمؤتلف والمختلف فيهم، وهناك حتى المتفق لفظا ومختلف معنى، وقد ألف فيه ابن القيسراني كتابا سماه المؤتلف والمختلف، فيما اتفق لفظه فيما اتفق خطه ولفظه واختلف معناه، يعني يقال الجريري، لماذا؟ يمكن للجرير وعبد الحميد، يمكن للجرير، وأحدهما ينسب لجرير وأحدهما ينسب لبلدة، وربما أحدهما ينسب لبلدة في المشرق وأحدهما ينسب لبلدة في المغرب، وهذا فن لا بد منه، وقد ذكره الإمام أبو عبد الله الحاكم في أقسام المعارف التي يحتاج إليها المحدث في كتابه معرفة علوم الحديث. وبهذا ختمنا كتاب الموقظة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطايانا وأن يتقبل منا وأن يبارك لنا في ما تعلمنا، إنه سميع مجيب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.